وقال ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية الطبري. وقال سعيد بن جبير مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكاله إلى شأنه. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدعو. وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، وذكر تمام الحديث هو صحيح. وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله عز وجل حجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في رواية لما مات تبين له أنه عدو لله الطبري. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقترة، فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال انظر ما وراءك انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعا، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الأواه الدعاء، وقال ابن مسعود أيضا الأواه هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة طيب الأواه الرحيم وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة قالوا يعني إنه الرحيم أي بعباد الله. الأواه يعني ده كل ده تفسير الأواه. وقال ابن عباس الأواه الموقن بلسان الحبشة، وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال ابن عباس أيضا الأواه المؤمن التواب. انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البيجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. ورواه ابن جرير الطبراني قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواه المسبح. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه بن أبي حاتم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. عن مجاهد أنه قال الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا بن أبي حاتم. وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكر النار قال أوه أوه من النار. عن ابن عباس أنه قال إن إبراهيم لأواه فقيه. قال الإمام العالم أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فحال معه مع أذاه له ودعا له واستغفر. ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم.

على خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شهيد الدار، فكسى الإسلام. الفاعل لعثمان رضي الله عنه، عثمان كسى كسى الإسلام الإسلام حلة. بكسر، إيه نعم، حلة رياسة، حلة سابقة وامتدت يبقى حلة للسكينة. بدل، يبقى حلة بدل من الرئاسة. نعم، بس بجلال دي مش عارف جاي منين دي. في طبعة الشعب من التفسير اللي كنا بنقرأ فيها على سعادتك، على فضيلتك، ما فيهاش بجلالي. ما فيهاش ولا الفكر ولا ما هي اللي معايا الفكر، التصوير الشعب. ما فيش فيها. نعم، حد يشوف لنا بقى ماشي ابن الجوزي يا اولاد الشيخ. ماشي، احسن الله اليكم. طيب احنا قلبنا. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واما نختم السوره، ماشي إن شاء الله. احسن الله اليكم. قال تعالى: واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول تعالى: واذا ما انزلت سوره فمن المنافقين من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، اي يقول بعضهم لبعض ايكم زادته هذه السوره ايمانا. قال الله تعالى: فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. وهذه الايه من اكبر الدلائل على ان الايمان يزيد وينقص، كما هو مذهب اكثر السلف والخلف من ائمه العلماء، بل قد حكى الاجماع على غير ذا على عفوا بل قد حكى الاجماع على ذلك غير واحد. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، اي زادتهم شكا الى شكهم وريبا الى ريبهم. خلاص يا حاجه الله العظيم. كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو وذي بما وذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون، أي يختبرون، في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللهم طهر قلوبنا يا رب، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. فقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وعن حذيفة في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفتوا، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه، كما قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتقلبون عنك يمينا وشمالا هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، لهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث، وكلاهما صحيح الأول عند أحمد، وكلاهما صحيح الأول عند أحمد والثاني عند البخاري بمعنى. وقوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. لهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. رواه أحمد والطبراني والبزار. وقال الحافظ بن حجر: حسن. وفي الصحيح: